لدي زوجة تؤدي الفروض الدينية الكاملة ولكنها تعاقب في بعض الأعمال حتى تدخل الدعم ولا تقوم بعض الأعمال إلا بدعم، وذلك أنها متعودة على الكذب، فلا يجوز لي الطلاق وراءها. ينبغي للصبر كطيبة وبينة وغير الكذاب، ينبغي للصبر أنت على يدك مركز ما حدث عليك، ينبغي لك أن تكون طيبة وأن تعودها على الأمور أولا النبي كان أولا عليه الصلاة والسلام وأفضل الخلق كان يسأل أولا في البيت على حياة البيت كان سائلة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.